Saltos General Oka. حسود سلي وراك وشوف قدامي الشرق اليوم حسود انزي مفوش وفي ثاني هالحكة غصن الحكة غصن وانا ما تكمش داو يا الحكة غصن البت الانسان اللي انت ما في ميداو صد الباب ونازل قدام بيت الجيران واحنا عملت لي عمل على ربي وعلى الحيطان وانا ماشي واخد بالي مش بيبعد